هو ده الجزاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، مستغن يهجوه او يمدحه او ينصره سواء، لان الذي ينصره هو الله عز وجل. اتفرج، يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكث فانما ينكث على نفسه. هي المساله بترجع الى العبد. فهذا آذى الله ورسوله، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم سلة من الأوفياء لله ورسوله، تنمية الانتماء. هذه مسألة مهمة جدا. وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا بالغيب، الانتماء أحد علاماته الغيرة، أن يغار له وعليه. كان الولد يقتل أباه، والابن والوالد يقتل ولده، كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم. في صحيح ابن حبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي بن سلول، الأجمة المكان المتفق الأشجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر، فابن أبي ابن سلول أول ما رآه سبه فقال ماذا؟ قال لقد غبر علينا ابن أبي كبش. ابن أبي كبشة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو كبشة ده جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما يقول ابن حبان. والعرب كانوا إذا انتقصوا رجلا نسبوه إلى جد غامض، العرب كانت تفتخر بالأنساب والأحساب، فلما ينسب الرجل إلى جد لا يعرف يبقى مزقوه. فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، غبر علينا وضيع علينا الدنيا وأخذ مننا السلطان واستولدنا وبهدل. فالكلمة من اللي سمعها؟ ابنه، كان اسمه عبد الله ايضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتين بعنق. وهذا ابوه. تعال الان شوف النماذج. الأب بيكفر بيسب دين الله عز وجل ليل نهار ويصد عن سبيل الله عز وجل، والولد عمال يخدمه فيما يريد من المعاصي. ليه يا ابني تعمل كده؟ يقول لك أصل أبويا عنده سكر. إيه عنده سكر يعني؟ عنده سكر وضغط وبتاع، لو انا سبت البيت ومشيت يصب تاكي يا اخي، يصب تاكي، فليرح منه العالمين. رسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الحديث اللي في الصحيح، العبد الفاجر اذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عبد مكروه، كل شيء بيكرهه حتى الدواب بيكرهه. هذا غير جدير بالحياة، يسب الله وهو يرتع في خيره ويصرف العبادة إلى غيره ويسبه، والسب هو أعظم الأذى على الإطلاق. الصحابة ما كان يخطر ببالهم عشر ما يفعله الجيل الآن. ما كان الأب يتردد على الإطلاق في قتل الولد لو كان عدوا لله ورسوله، مثلما حدث بين أبي بكر وابن له. بعدما ابنه أسلم قال لأبيه أبي بكر لقد رأيتك في موقعة كذا في غزاة كذا وكذا، وكنت إذا رأيتك اجتنبتك خشية أن يسبق سيفي إليك فأقتلك. ولد بقول له أنا كنت لما أشوفك كنت استخبى كده أحسن السب بتاعي أنت نفسي في غمرة بتاعي وأقتلك، فكنت بستخبى منك وأهرب. فقال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. والله لو رأيتك لقتلتك. ليه؟ لأن الولاء والانتماء الأول لله ورسوله، يأتي بعد ذلك أي ولاء وانتماء. احنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحب المؤمن لأنه جلد وعظم ولحم، لا، لا فرق بينه وبين الكفر من هذه الحيثية. لكن كلما كان حبيبا، كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، احنا بنواليه بقدر ما فيه من حب، ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وبعد. فكان الصحابة الأوائل كذلك، احنا بنهيج بهذه الحكايات وهذه القصص نفوس المسلمين اللي هم بيعانوا الآن من هذه المحنة العظيمة والفاقرة العظيمة والداهية الداهية، وهي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا برضو بنروح ناكل ونشرب ونروح نتمتع بالأولاد والنساء عادي جدا، عادي جدا. دي لو حصل عسر معشارها في زمان أي خليفة من الخلفاء، والله ما كان يردهم إلا أن يستلبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حدث. احنا عارفين ان هم بيسبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وعارفين ان هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الفارسي الفصيح على هذا الرسم،